بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنستكمل فيها سلسلة التربية وازاي ان انا استخدم ادوات التربية في يعني انا مش عايزة اقول غرس زي ما عايزة ما اقول تكوين وبناء شخصية الطفل. اطلع طفل متزن، اطلع طفل راجل، اطلع طفل يعرف يعتمد على نفسه، اطلع طفل محترم. خلونا بقى في محترم النهاردة وناخد الاسلوب بتاع التربية النهاردة الايجابية اللي هو التجاوز في الكلام. لو حصل من ابني انه تجاوز في الكلام معايا او قال الفاظ او شتم، خلاصة الامر ان انا بلاش ارد على الكلام السيء اللي هو قاله بكلام سيء زيه. الرد على تجاوزات الطفل بالمثل بيمثل بالظبط انا عايز اوصل ايه لطفلي، انا عايز اعلمه ايه. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه لو حصل تجاوزات منه في الرد او في الكلام بعمل حاجه اسمها ارد بكرامه واحترام. ما يبقاش رد قليل ادب، او استجيب وابقى انا مستجيب للغضب او للاسلوب السيء اللي انا سمعته منه، او اغضب وعلي صوتي. اعرف اداه المشاعر. يعني ايه؟ احنا فاكرين اداه المشاعر قلنا دي يمكن من اهم اداه في التربيه، ان انا اوصف مشاعري صح. اقول له كده انا حاسس وشايف انك بتتكلم بغضب شويه، يبقى انا بوصف له انت غضبان خلي بالك وبتقول كلام بيحتمل غضب. الرقم 3 اعترف بمسؤوليتي، انا كاب او كام اخطات مش عيب، اشيل مسؤوليه الجزء الخطا ده اللي خاص بيا واقول انا لاحظت ان انا اتكلمت باسلوب حد شويه او انا احرجتك او انا اسف. او مش لازم تكون غلطت يعني الغلط الكبير قوي يعني عليتي صوتك، او يعني ممكن يكون الغلط المتوسط بس تقول انا لاحظت ان انا اتكلمت مثلا بحده او ان انا احرجتك او ما خدتش رايك في الامر او اتكلمت في وقت الراحه بتاعك كان ممكن استنى شويه. وضحي بس الموقف اللي انت عملتي فيه غلط ووصفي مشاعرك وقولي انا غلطت في الامر الفلاني، وبعرض المشهد كله قدام الطفل. ليه؟ عشان اكتشف ردة فعله واشوف غلط التجاوز ده، الغلط ده كان جه في كلمة ولا كان جه في زقة ولا كان جه في تطول بالاستغفر الله بالشتايم او كذا. يبقى انا اوصف المشهد صح واقول له بعد كده احنا محتاجين ناخد وقت لحد ما نقدر نعرف نتعامل مع بعض ونتكلم مع بعض باحترام. من سن كام بتكلم في الكلام ده؟ من سن 3 سنين. سن 5 سنين الامر ده بيبان قوي لانهم بيبقوا عندهم كميه من الاعتراضات او محاكاه سلوك خارجي، يعني راح حضانه راح مدرسه فشاف حد بيبجح، شاف حد بيقول باسلوب مش كويس، فبيبتدي بقى ينقل الصوره السلبيه ديت موجوده عندي في قلب البيت. طيب بعد كده بتنسحبي بهدوء خالص والموضوع بينتهي. محتاجين وقت نعرف نتعامل فيه مع بعض. الاسلوب ده يا جماعه بيحافظ على احترام المربي سواء اب او ام او مربي خارجي. قبل ما بعلم الطفل الاحترام بعلمه ازاي يتكلم صح، بعلمه ان ما ينفعش انك تتجاوز في الكلام ولا في الالفاظ ولا يحق لك ولا لغضبك حتى لو كنت مظلوم. في اسلوب للكلام وفي احترام للكلام. مثلا موقف، تعال عشان تاكل. ماشي انا جايه اهو يا امي. يا ابني مش قلت لك مره تعال عشان تاكل؟ يا ماما حاضر. انت بتتنرفزي ليه؟ انا اللي بتنرفز ولا انت اللي صوتك عالي؟ انا اللي بعمل مش. وتبتدي بقى الدنيا ايه تعلى تعلى تعلى من الجنبين، وبعدين انت ما انتش محترم ترك وتقوم جايه ضربه ولطشه والدنيا بتبوظ على كده. طبعا يعني انا لو حصل موقف زي ده او اي موقف مشابه، بصي عايزاكي تجاوبي على الاسئله ده اللي انا هقولها لك. هاتي ورقه وقلم، طبعا حلقاتنا كلها ورقه وقلم، وجاوبي على الاسئله اللي انا هقولها لك دي. يا ترى احساس ابنك بعد الضرب ده هيكون ايه؟ يا ترى صورتك انت قدامه هتكون ايه؟ طب صورته قدام نفسه؟ طب خد قرار مثلا، القرار اللي في التعامل مع والدته هيتعامل معاك ازاي؟ طبعا اتجاهين، يا اما ياخد قرار ان انا اتعامل بانكسار واللي هم عايزينه وابقى مترجمه ليه الشخصيه، او ان انا ازيد في التجبر، ها احساسه يا اما انتقام وعدوان ومش عارفه ايه، يا اما خلاص استكان وبقى هو كده وانا بنضرب من اي حد. ها الام ذات نفسك انت كأم مش عارفه، تعالى ما اقول لكم مشاعر الام في حاجه زي كده ايه، تقول لك انا اخليهم وهم نايمين واقعد اعيط ويصعبوا عليا، بيصعبوا عليا جدا جدا لما انا اشوفهم بعد الضرب وبعد الاهانه وبعد الموقف اللي حصل. صوره الام ديت ذات نفسها قدام نفسها بتبقى ازاي؟ يبقى انا جاوب على الاسئله دي. قرارك انت بقى هتتعاملي مع ابنك ازاي في الفتره الجايه، ده اللي محتاجينه. يا اما بتطنشي وهو موقف وعدى بقى وتعلمه، ما هو لازم يتعلمه الادب والاحترام، ولا تسمعي الكلام اللي هنقوله في الحلقه النهارده، ويبقى فعلا محتاجين ناخد وقت للهدوء، وبلاش نستجيب للتجاوز او للضغط وابقى انا رد فعل للمثير للغضب اللي كان موجود. طيب، او ممكن تاخدي موقف عكسي تماما، الام قررت ما تردش، تمام، ونظرت نظره عتاب، البادي لانجوج بتاعتها انا زعلانه، وقالت جمله واحده بس، شكرا على ذوقك، ها محتاجين نتكلم باحترام، وسابته ومشيت. النتيجه الابن بيجي يا جماعه بيجي يعتذر. لما بتلاقي الموقف كده وهو بيبقى سامع نفسه، سامع وشايف نفسه هو بيغلط، وانا ما ردتش الغلط بغلط ولا الاساءه باساءه ولا وريته الكلام ده. حابه احكي لكم على موقف، طبعا كل فتره كده احكي لكم عن جدتي العظيمه دي عليها رحمه الله، وكان اسلوبها في التعامل عامل ازاي. انا كنت بستغرب في موضوع جدتي ده بحاجه عجيبه جدا، كانت بتعمل نوع من انواع يعني مش عارفه استقطاب اللي حواليها، احفاد وابناء، عايزه اقول لكم الناس والجيران، وكانت تسمع بانصات. لا، ولما كان حد من الاحفاد يعمل، يعني كان عندي احنا كنا الاحفاد كلنا مع بعض كده، وكان عندي ابن عمتي معانا موجود في قلب صغير، وكان بيجنها فخلاها تصلي وما اعرفش راح يعمل ايه. وبعدين الاقي رد فعل جدتي يا هادي جدا وتبص له كده، او لاخويا مثلا يعمل موقف ولا هتبص له نظره عتاب كده وتسكت، يجوا بعد شويه يفضلوا يتحايلوا عليها ساعه عشان جدته تصالحه ولا علشان ترجع تكلمه تاني، واحنا كلنا نقعد نضحك، خلاص بقى خلاص كلميه بقى خلاص، مع انهم مش عايزه اقول لكم كانوا بيعملوا يخلوها تصلي ويجيبوا البلالين ولا يفرقعوا ما اعرفش ايه وهي بتصلي، عايزه اقول. وكان اسلوبها مش استفزاز. مره يعني ابن عمتي شتم وقال كذا وكذا وكذا وكذا، قامت جايه بصه له كده وقالت له طيب، وقامت جايه واخدانا على جنب، فهو لقى نفسه ايه انا بعدت، انا ما بقتش مع المجموعه ديت، وجي قعد علشان يعتذر لها وهي تسامحه. الفكره ديت لما الام لما ابنك يغلط ويعمل تجاوز في الكلام، تجاوز في الرد، ما تستجيبيش وما تقوليش هو اللي نرفز، صوتك ما يعلاش، صوتك ما يعلاش. فاكرين الام اللي حكيت لكم عليها، الام التحفه جدا عندها 6 اولاد وبتخانقوا وهي قاعده معانا، تعالي صحابها موجودين وقاعدين معاه وجايين عشان نزورها، كان عندهم حاله اجتماعيه معينه ورايحين نزورها، وبعد الاولاد بيتخانقوا. بصوا بقى الهدوء، وانا دايما بحكي لكم على الام دي عشان يعني هي مهيبراني ذات نفسي، انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه يا اولادي؟ طبعا ضغط عيلي ده. طيب تحب تهدوا كده مع بعض؟ طب ممكن اعمل لكم ليموناته وتهدوا؟ مش عايزه اقول لكم، انا مش عايزه اقول لكم، يعني مجرد بس الرد الفعلي الهادي اللطيف، برغم ان في يعني جبليه قرود موجوده، رد الفعل الهادي المحترم هيعلم ابني ازاي ان هو يبقى يحاكي السلوك ده. لما اجي اقول مثلا احنا قلنا طبعا ان ده بيحفظ احترام المربي، تمام، وبتعلم ازاي ان انا ما اسمحش لابني بالتجاوز، وبجاوب على الاسئله. يا جماعه الاسئله لما يحصل حاجه زي كده واقول انا رد فعلي انا زعلانه قوي، انا زعلانه فعلا، زعلانه ان انا ضربت ابني، زعلانه ان انا تجاوزت وعلمته، لما يحصل معاك كده اعمل كده، لما تتشتم يا ابني اعمل كده واشتم وبهدل الدنيا، او ينفع يقول لك ايه لا ده انا في مرحله المراهقه، يقول لك لا عرفك تمامك انت بتعمل ايه، ده انا عرفك، ده انا اعرف ارد عليك، ويجي لي بقى ايه بقاموس مصطلحات من بره. طيب قلنا الام اللي بتاخد موقف عكسي. طيب لو حصل بقى تجاوز، احنا قلنا ما تتجاوبيش معاه نهائي. طيب ده بينفع في مرحلة المراهقة، لما بيحصل تجاوز لفظي او سلوك، عايز اقولك ان جزء التفكير ذات نفسه ما بيبقاش شغال وقت الغضب، فبلاش تاخدي رد فعل او قرار وقت الغضب، سواء بفعل او رد فعل او عقاب معين، بلاش وانت غضبانه منطقه التفكير مش شغاله اصلا، مش شغاله لا قرار ولا تفكير ولا الكلام ده، اللي شغال منطقه الغضب خلاص. طيب لو حصل تجاوز فعلا تاني، خلاص احنا نقول خلاص بقلل وما بتكلمش وبحدد الحاجات واقول كمان يعني في ادب في الكلام يا جماعه، وبلاش ان انا اتعدى الادب ده. طيب الاسلوب ده بينفع من سن كام؟ بينفع من سن 3 و4 و5، احنا بنقول بنبتدي في 3 وابتدي اتدرج معاه. طيب لما يكبر، لما يكبر بعلي الجمل الاحتراميه اكتر، يعني شكرا، جزاك الله خيرا، متشكره، يا ريت يبقى في اسلوب اهدى من كده. لكن لو انا هو اصغر سن 3 4 5 يبقى البادي لانجوج بتاعتي وبنسحب واقول له خلي بالك انت لازم تغضبان ولازم تهدى، تعالى نتعلم ازاي نكلم بعض بهدوء. لكن لما يكبر بعلي الجمل. طيب الوقت طبعا مع الوقت وكده بيبقى التعامل مش اكيد احنا هنبقى متزنين وبالهدوء او بحاله الام بتاعت الليموناته ده 100%، اكيد لا، اكيد هنعمل غلط واكيد هنتجاوز، بس بالتعود مره في مره هيبقى التجاوز حاجه بسيطه جدا، ويبقى الاصل اللي هو ايه؟ الاصل ان انا بتكلم باحترام وسمت الاحترام. افضل طريقه لتعليم ابني عدم التجاوز في الكلام وعدم الاحترام ان انا ما ردش عليه. لغه الجسد، النظرات، جمله تتقال انا ما اسمحش ابدا بالتجاوز، ممكن نهدى في الكلام مع بعض، طب ممكن نوقف الحديث لحد ما نتعلم ازاي نتعامل باحترام. ده كله بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي جيل محترم ما بيشتمش، ملوش قاموس تاني، عملوا بيقول لك احنا محتاجين قاموس جديد للالفاظ، جيل بيعرف يتحاور في الحوار هو الاصل، مش الضرب والزعيق والصوت العالي، ويقول لك هو دي طريقتي في الكلام، الضرب والزعيق والصوت العالي والغضب، جيل بيسمع وبينصت لاخطائه لانه بيشوف، جيل بيحاول يصحح لانه شاف فيه مشكله بجد وهو حاول يحلها، مش جيل ما بيعرفش يعبر عن نفسه، مش جيل كله زعيق وصوت عالي وتكبر وحتى مش عايز اقول لاخطائه هو كده، ما الناس كلها بتعمل كده، لا. بستغرب جدا جدا رد فعل الناس تجاه المواقف، كانوا جايبين في مرحله مراهقه مجموعه من البنات ومجموعه من الشباب، وشوفوا مجموعه وهي بترد في بيئه معينه وفي بلد معينه والمجموعه الثانيه بترد ازاي، المجموعه الثانيه طلعت المطاوي والسنج والدنيا عماله وكم من الالفاظ انا مش عارفه يعني هم كانوا عايشين فين. والنوع الثاني قال له انت بتشم، انا ما فيش الصفه اللي انت بتقولها ده، وسابه ومشي. انت كذا وانت كذا، قال له انا مش هستجيب لك اصلا، انا مش هستجيب لك. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي انا عايزه اقولها في الجيل اللي احنا هنطلعه، ردود فعل الناس يا جماعه، ردود فعل الناس بتختلف على حسب البيئه، عشان كده انا يعني دايما بكلفك انت كأم ودايما بحملك انت، ارجوكي اول 7 سنين ده تشكيلك انت، اول 12 سنه ده طريقه المواقف وطريقه تعاملك انت مع المواقف، احنا بنتربى بنتربى. طيب لما اقول لك ما تنزليش لمستواه، يعني عندي مستوى معين من الالفاظ الواد جايبه لي من بره، تقول لي ما فيش حد في العيله كده، الواد راح طلع بره جايب لي الالفاظ دي وجايب لي الشتايم دي وضرب وتف ومش عارفه وبقى يحدف ما تنزليش، قولوا ايه ده بادي لانجوج، الكلمه التوقيفه محتاجين نقف مع بعض، وفي حزم في الكلام، في حزم وانا بتكلم عشان يعمل. لما اجي احكي لك موقف بتاع سيدنا ابو بكر، بصوا يا جماعه لما سيدنا ابو بكر اتشتم لنفسه، يعني كان الكافر شتم سيدنا ابو بكر بنفسه، فسيدنا ابو بكر اول مره ما ردش، تاني مره قام جاي سيدنا ابو بكر رد، فالرسول عليه السلام قام من المكان قال له ليه قمت؟ قال له المره الاولانيه كان في حد، كان الملائكه بترد عنك، اما دلوقتي الشياطين جت وانا ما اقعدش في مكان ومجلس فيه شياطين. عايز اقول ان انا لازم ارسخ القصه دي، ازاي ان النبي عليه السلام ما استجابش وما قالش لسيدنا ابو بكر رد، ما هو انت قادر ترد، اللي احنا مش ده هيركبونا بقى، ده هيقولوا مش عارفه، لا لا لا، ده موقف انا احكيه. الموقف الثاني في غزوه بدر، كان في غزو لا في غزوه احد، في غزوه احد الكفار لما شتموا الله عز وجل وسبوا ربنا سبحانه وتعالى، واللات والعزى هي الاعلى وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تردون؟ قالوا وما نرد يا رسول الله، احنا هنرد عليهم ونقول قل بل الله اعلى واجل. يبقى لما حاجه تتشتم او دين او عقيده، لا ده انا اقوم حاميه للدين واعرف ارد عليهم، بس ما سبهمش عشان ما يسبوش ربنا. لكن انا اعرض امي وابي لسب خارجي ولسب داخلي، ولو سبت الابن يتجاوز في الكلام سواء معايا في البيت او بره البيت، ده انا بسمح بما زال على فكره. طيب احاول اوضح قد ايه قيمه الاحترام مهمه جدا في التعامل، مش يبقى زي اصحابه زي ما بيفهموه، وخصوصا في مرحله المراهقه. قلت لك جايب لنا جمله كده، دي يعني ارقى جمله انا لقيتها في المصطلحات كلها، اعرف تمامك او اعرفك تمامك او مش عارفه اوقفك فين. لما تهدوا انتوا الاثنين، لو ابني تجاوز في الكلام واهدوا انتوا الاثنين، حاولوا دوروا بقى، ده العلاج بقى. تعال هو ايه الاسباب يا ابني اللي ادت ان احنا نتجاوز كده؟ طب انا غضبت لما انت قلت الكلمه الفلانيه، لا انا غضبت لما انت يا امي علتي صوتك، واحاول اجيب حلول وعلاجات للامر. ده الناس المنطقيه، الناس اللي بتربي الام فعلا النصح، اللي عايزه تربي طفل قايم على الحوار ويعرف يحل مشاكله ازاي. الغلط لما بيحصل، بيحصل لما بيبقى في تجاوز في الكلام من الطفل، تمام، وتقولي له ايه بقى؟ خلي بالك، اوعي، امشي، روح اهدى وروح شوف مكان، امشي من وشي دلوقتي، ما اناش نافع ان انا اتكلم معاك، امشي، مش عارفه، يحس انه منبوس، إيه مش هسمعك، يلا ابص لك او تبص له من فوق لتحت كده نظره احتقار وتحتقريه. غلط. لما يحصل الامر ده بادي اللانج، انا حزينه، انا حزينه، انا مصدومه في رد فعلك اللي انت بتقوله، تمام، لكن ما اقولوش امشي، يبقى انا منبوذ، انا بيتنفر مني، انا غير مقبول، انا ماليش مكان في الاسره دي، او ان انا احتقره، مصيبه برضو. طيب مثل الاسلوب ده ايه؟ اسلوب التربيه دوت اللي هو ان انا احافظ على عدم التجاوز في الكلام، جيد جدا للتواصل وخصوصا وقت الغضب. الاداه ديت بتفيد اولادنا في التعامل مع الاخرين، مع صاحبه، مع المدرسين والاحترام، مع الوالدين، بتخليه زي ما بقول لك بيبقى فعلا جيل قايم على الحوار والاسباب. انت فيك وانت كذا وانت كذا. لا والله مش فيا، مجنون انت. لعمر بن عبد العزيز كان ماشي في الـ في الـ في الـ في المسجد، فداس بالليل على رجل واحد في المسجد، فقال له مجنون انت؟ قال له لا والله مش مجنون. تاني قال له انت اهبل؟ قال له لا انا مش اهبل. طب انت مين؟ انا عمر. بس خلصت. واحد بيقول حاجه ما هيش فيا، انت رايك فيها اللي هيغير وهيعمل، وما استجبش. انا دايما تاني اركز على وضع الام معاكي انت. لو ابنك تجاوز في الكلام بهدى، بعلي قيمة الاحترام، بتحمل مسؤولية غلطي، انا فعلا كنت حدة لما انت كذا، بس انت اللي انت انا استجبت للغلط، طب تعال نشوف الحلول. يا ريت ناخد وقت ونهدى مع بعض ونشوف ايه الاسباب اللي خلتنا نعمل الامر ده. طبعا الأداة بتاعت النهاردة كده خلصت، احنا لسه عندنا بتاع حوالي 80 أداة، ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ايه ان ربنا يعيننا ونقولهم. عايزك تجيبي ورقة وقلم وتعيدي الحلقة من أول وجديد وتشوفي الأمور دي وطبقيها مع أولادك، وقولي لي هتقدري تعمليها بنسبة قد إيه؟ طب نجحتي في الأسلوب ده مع ابنك ولا لأ؟ طب ابنك استجاب ولا لأ؟ إن شاء الله يعني أسمع آرائكم وأسمع تعليقاتكم، سواء على الصفحة أو على الخاص، أو تتصلوا بينا وتقولوا لنا ونكمل مع بعض إزاي ممكن نعدل أسلوبنا ونبقى فيه إن شاء الله 100%. فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعة ناخد الأسئلة اللي على اللايف واتصالاتكم. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل وناخد اسئله اللايف. هاله حسين بتقول لي السلام عليكم دكتوره هاله، لو سمحتي انا عيد ميلاد زوجي بكره وعايزه اقول له كل لحظه وانت طيب وبخير وسعاده وربنا يبارك لنا فيك يا ابو قويس. طب يا ابو، هو بيسمع حضرتك، طب يا ابو قويس دي تحيه من ام قويس بتقول لك كل سنه وانت حبيبها ان شاء الله. طيب عندنا مين تاني؟ الاسراء والمعراج كلها مشينات حب وماشي. طيب بكر بيقول استاذه هاله وانت ام محمد سامح؟ انا ام محمد سامح. طيب تمام. شيماء عجوة بتقول ابني 4 سنين ونص، ازاي خليه يكتب الواجب وصوته عالي وبيضرب، ارجو الرد. بص حبيبتي، موضوع كتابة الواجب دوت ده يعني عارفة أزمة ومشكلة العصر وكل وقت، بس أنا نفسي في موضوع الواجب إن أنا الأول يعني ابني واكل الحمد لله مرتاح شوية، أبتدي بقى أعمل معاه القوانين الجميلة اللي إحنا خدناها. إيه رأيك الواجب على فكرة ربع ساعة؟ يعني ربع ساعة هنعمل حاجة الفلانية وبعدين إحنا هنقوم نعمل كذا، ويقوم بقى قوم مثلا يمشي من هنا، قوم أجيب لك عصير، هقوم مش عارفة أعمل لك إيه، بحيث إن هو ما قعدوش الساعة اكتب اكتب اكتب. طبعا 4 سنين موضوع الكتابة إحنا قلنا لأ، قبل 5 سنين أعصاب الإيد بتبقى ضعيفة يا جماعة، والضغطة والتكة والكلام ممكن يلاقوا نطلع السطر جوه السطر، حتى لو الحروف، ودي اللي على فكرة الكتابة الصحيحة أو الحضانات والمدارس اللي بتتخذ الأسلوب التعليم الصحيح، اكتب بقى يلا هوت والدنيا عاملة ازاي وطلع برك، مش كتابة رسم، فما تضغطيش عليه، الدنيا لسه جاية كتيرة. بس موضوع الصوت العالي، أنا بوطي صوتي وانا قلت لك قبل كده، هو ميكاب صوتك عالي ليه؟ ابوظ صوته ولسه قايليه النهارده، ما انا نتجوزش وما نستجبش صوت عالي يبقى انا كمان صوتي عالي زيه. طيب عندي ضاحكة مستبشرة دكتورة هلا بعد إذنك، بنتي عندها 2 سنين بتقول لي بتقول عايزة أعمل بيبي، لما تيجي تتبول بول اما لو ما بتيجي تعمل ستول مش بتقول. بصي احنا قلنا في موضوع ان انا اخلع الحفاض ده عيني عليهم 3 ايام 24 ساعه في 24 ساعه ان شاء الله تجيبي تاكلوا جبنه وتسلقوا بيض يوميها. المهم ان انت مركزه معاها كل التركيز، واقفه ومستخبيه وعماله بتحكي جري تعالي جري على الحمام. ما بتقعديش على عادي على قعده الحمام الكبيره على طول وانت معاها. موضوع الميه تمام اوكي، ده انا عايزه اقول لك ان العكس اللي بيحصل ان هي ان الاطفال بيستجيبوا للتيل يقول لك اه كذا، لكن الميه عادي بيسيبوها، فده كويس انها بتستجيب للميه. التاني عينك عليها وعيني راحت فين واستخبت فين ومستخبيه في انهي ركن بتعمل ايه بالظبط، تمام. وطبعا بتبقي شايله السجاده وشايله الدنيا الاسبوع ده لحد ما تتعودي. 3 ايام على فكره مركزه الدنيا هتبقى تمام. يا ريت حبيبتي تجاوبيني. الاء بتقول الفضول عند الطفل عمره 8 سنين، انهي انواع من الفضول؟ ها فضول على الموبايلات والالات، فضول انه يفتح الادراك، فضول الشنط، ولا فضول انه يسال على اعضاء الجسم، ولا فضول انه هو يتفرج؟ لازم تحددي عشان كل حاجه لها اجابه مختلفه. منورين وانتوا كمان يا حبايبي منورين. طيب ممكن تتكلمي عن المنفصلات وازاي يقدروا ياخدوا قرار الجواز تاني؟ انا 26 سنه ومعايا بنوته ومنفصله من سنتين، خايفه على بنتي من الجواز التاني وشرطي تكون معايا وطليقي لسه في مشاكل بسببها وهو اتجوز ورفضت الرجوع. بص يا حبيبتي، طبعا ايه الطلاق مش مشكله، الطلاق هو حل المشكله، ومش معنى نظره المجتمع الخاطئه والاعراف الخاطئه اللي هي تناقض اصلا الشرع بتاعنا. اصلا كانت القبيله تعير بالمراه اللي فيها واحده مش متجوزه او ارمله، يروح يدور له انتوا يا رجاله القبيله ازاي سايبين عندكم امراه مش متجوزه، ها ازاي يبقى في واحده مطلقه وارمله؟ كانت تعير القبيله بكده. وطبعا ده حلال، الله عز وجل خلصت عدتك تتزوجي. انا بنصحك ان الزواج يبقى في فتره البنت وهي صغيره افضل، هتتعود عليه ويبقى زي باباها والكلام ده افضل كتير مما تكبر. كل ما تكبر كل ما يبقى التعود يعني بيبقى فيه سنه من الصعوبه. لا تزوجي، جالك من طردان اختاري بقى، انتي اتعلمتي اهو اختاري بقى، اختاري اللي يناسب صفاتك، اللي اختاري صاحب الدين والخلق، اللي يتقي الله فيكي. انا اعرف لسه يعني الناس بيحكوا لي عن يعني زوج تزوج واحده ومعاها اولاد، راح ليله الدخله تاني يوم جاب اولادها يقول لها لا يعني اولادك يبقوا موجودين، ولحد دلوقتي مش مفرقين مين عياله ومين عيال زوجته، يعني هم في انه من كتر العدل ومن كتر حبه ليهم. فالاحسن طبعا لا تزوجي، سيبك من كلام المجتمع والكلام الفاضي اللي يناقض الشرع ده مالناش دعوه بيه، اختاري صح الدين والخلق والراجل اللي يتقي الله فيكي، وصح انك انت تتزوجي وهي صغيره، ما تخافيش عليها ان شاء الله تعمل. ان شاء الله يعني احاول اجاوب بقى على بقيه الاسئله ان شاء الله على الخاص تاني او على الصفحه هعمل لكم ريبلاي عليها. عايز اخد سؤال قبل ما اخد اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارجو الرد عليا سريعا لحاله مهمه. انا بنتي سنها 15 سنه ومعجبه بابن الجيران وانا خايفه عليها تخوض معاه وان كان ينفع تخصيص حلقه. بصوا احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على موضوع الحب حلقتين على موضوع الحب والكلام ده. عايزه انبه على نقطه، يا ريت يعني بتوع المونتاج يركزوا معايا في الجزء ده، انا عايزاها فيديو لوحده. قلنا موضوع انا بحب واحد بس ما بعملش حاجه، ده حب افلاطوني وده حب الكراش، وجاوبنا عليه الموضوع دوت، بس حصل لبس على الناس وجاوبت على ردود كتيره جدا جدا يظهر ان انا ما وضحتش، فانا هوضح دلوقتي. اما بقول لك ان انا الحب المحرم ما ينفعش، ده حرام، لازم يكون دخل من الباب، لازم يكون ده وخبط وقلت ما ترخصيش نفسك وما تعمليش حطي كده وعدي من كده وشرطي ويجي، بس ما نعليش على الناس يعني في المتاح وزي اقرانها ومثيلتها، تمام. طيب انا ما جاش وانا بحبه بس انا ما بعملش حاجه، اسمعي بقى عندي شقين للإجابة. أول حاجة قلت لك كلام ابن القيم على الأمر ده، النظرة المحرمة والتفكير المحرم، وقلنا القلب كله لله، فأنا لما أجيب حب محرم أحطه جوه القلب، اسمعي الدين ما يحاسبنيش عليه، أدام الجوارح ما نفذتش، العين ما بقتش تبص، التفكير الدماغ مش جايبي قاعدة سرحانة فيه، أحاسب على التفكير. كان الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا يفك أسره كان له فيديو تحفة جدا على موضوع شغل الأوقات وشغل القلوب وشغل التفكير، إن أنا الله عز وجل يطلع فيلاقي تفكيري مشغول بمحرم، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني طب حتى طب اي حب بقى، لا احنا بنقول الحب المحرر. طب حب الزوج اسمعي، وحب الاولاد لا ده حب حلال بقى، ما انا بحبه بقى وبموت فيه، مش قاعدين حب جوزك حب جوزك حب جوزك، طب اديني بحبه بس ما يبقاش حبه طاغي على حب الله. امتى اقول ان ما ينفعش يبقى في قلبي حب غير حب الله؟ حتى حب الزوج مندرج تحت حب ربنا سبحانه وتعالى، حب الاولاد لله سبحانه وتعالى، بدليل ان لو امرني هو بمعصيه لا معلش مع السلامه الله عز وجل. طيب لو انا انشغلت بيه عن الله، لو انا فضلته على الصلاه، لو انا فضلت كذا كل الامور مع اني بحبه مع انه حب حلال، ولكن هو شغلني عن الله سبحانه وتعالى، او حب اولاد فتنت عشان كده اتقالت فتنه، فتنت بيه وسبت بقى لا صلاه وتعالى بعمل لهم الاكل، لا ما انا بعمل مش عارفه ايه، ما صلاه ايه، ما خلاص ابقى كره، لا يبقى ده الحب ده ما ينفعش. لازم حبي لزوجي والاولادي مندرج تحت طاعه ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي انا كنت اقصده. طب امر تاني، لو انا زوجها رماها، او زوجها تزوج عليها، او زوجها مع ان الزواج له امور تانية، او عارف عليه او سابها او تجاهلها أو أو, او او او كل الكلام ده الامر فيه بيبقى ازاي؟ خلي بالك، ما هو انت علشان حبتيه مش لله ها، وفضلتيه على حاجات كتيرة وانشغلتي بيه حتى لو حلال عن ربنا سبحانه وتعالى، فكان تعلقك بالمتعلقات دي كان سبب الهلاك. ازاي؟ ها، لما يحصل منه ابتلاء تنصدمي ها وتعياطي وترجعي تقولي ايه، ما هو الدنيا ما عرفش عاملة ازاي، ما هو اللي صدمني، ما انا في حالة اكتئاب، اصلا ما كنتش متوقع منه، اصلا ما كنت كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا خليت حبه يطغى على حب ربنا سبحانه وتعالى. طب بنتي 15 سنه اعمل ايه؟ بعلمها الحلال والحرام، بقول لها الاختلاط، بتكلم معاها واقول لها يا بنتي انت حب جرنر، اسمعوا الحلقه بتاعه المره اللي فاتت والفرق ما بين حب المراهقه والحب الناضج، وحط لها الكلام ده وكلميني تاني وقولي لي وصلتي ايه معاها. ناخد اول اتصال عشان كفايه كده. إيه معانا اتصال؟ تمام، معانا ام احمد من اسيوط. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالصحه ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا اسفه بالله عليك، يعني بحاول من اداره القناه ان انا اتواصل معاكم عبر الاتصال عشان ما عنديش اي نت ولا واتس ولا اي حاجه خالص، فما عنديش وسيله غير ان انا اتصل بيكم. يعني كلمت حضرتك قبل كده وكنت بحاول ان انا اتواصل معاكم، اتواصل معاكي خاص وما نفعش، فمضطر يعني احكي قصتي على الهواء وكده. اتفضلي. ومعلش يعني الاطاله، ما تقطعوش الاتصال بالله عليكم عشان محتاجاكي ضروري. حاضر، ما تقطعوش يا جماعه الاتصال، اتفضلي. عايزه اول حاجه، انا متجوزه ليا 5 سنين، معايا 3 اولاد، كانت علاقتي كويسه جدا مع جوزي وما فيش اي مشاكل ابدا وكويسه الحمد لله، ربنا رزقه بوظيفه في الخارج وكده، بس اساسا يعني سابني الحامل في الشهر الثالث، وكان على وعد ان انا هو هيجي ان شاء الله على موعد الولاده وكده يعني، بس فسافروا اول خالص وكمل لحد 2 سنين يعني. انا اتصلت بيه كذا مره وقلت له ان انا محتاجاك ومحتاجه ان انت تبقى جنبي يعني في الفترات دي عشان خاطر العيال والاولاد وكده، بس كل مره يتحجز ويقول لي معلش مش هينفع الظروف. بينزل لك يا ابو احمد اجازات كل قد ايه؟ الاجازات بتاعته كل قد ايه؟ هو السفر بتاع مش هينفع ينزل خالص، قعد 2 سنين كاملين يعني. ونزل بعد 2 سنين؟ ايوه نزل بعد 2 سنين. قبل ما ينزل انا كنت محتاجاه، بس مش معلق خطأ يعني عشان ما ان انا ممكن اكون وصلت للمرحله دي، بس انا يعني كلمت واحد على النت، عرفت على واحد على النت وابن عمه قريب يعني، وكان كلامي كله معاه عادي، ما كنتش اتخيل ان ممكن اوصل للمرحله دي، وهو اللي بدا معايا الكلام بعد سنه وكويسه وعمليه وكده، بس الشيطان بيوصل في المراحل دي لدرجه ان احنا وصلنا لمرحله اكبر من كده يعني، بس كله عشاك والله ما فيش اي حاجه خالص يعني على الحقيقه. اسمعين، وصلتي معاه لايه؟ هل فتح كاميرا؟ فتحتي كاميرا ولا كلام؟ لا تليفوني ما فيهوش كاميرات خالص يعني، كاميرا اماميه خالص يعني. بس خاص، بس كلام طبعا يعني كلام علاقه كده وكده. وصل لحد فين العلاقه؟ كل حاجه. ممكن يعني اختصار الموضوع، انا يعني اخت جوزي عرفت وكده. عرفت ازاي؟ عرفت رقم الباسورد بتاع التليفون بتاعي، فتحت وشافت الدرجه فشافت كل حاجه، صورت لاختها الكبيره وكده، انا ما عرفتش اعمل ايه. كلمتني هي صراحه وقالت لي يعني ابعد عن الموضوع ده وقطع عيونه ان شاء الله اصبر عليك ومش هقول لاي حد عن الموضوع ده وخلاص الحمد لله يعني. وسكتنا على كده لحد ما ربنا يكرمه يعني ينزل يعني من السفر وكده. نزل بدل من السفر هم عرفوا اخواتي كلهم كله عرف وكده. مين اللي عرفوا؟ معرفش هم عرفوا كلهم يعني وكده فاضطروا يقولوا له يعني مين اللي هو عارف يعني الموضوع ما كنتش متخيل انه ممكن يوصل لمرحله كده. وبعدين؟ يعني بعد ما عرفوا وهو طبعا كان موقف صعب خالص وجابني بيت ابي يعني هنا في بيت ابويا وكده. قعدت يعني سنة بالظبط واهل الخير يعني حاولوا يرجعوني عشان خاطر العيال اللي معايا دي. رجعت يعني 35 يوم خدتهم بالظبط فترة الأجازة اللي هو قاعد فيها كان أصعب فترة في حياتي شتمي وضرب وكل حاجة ممكن تخيلها شفتها في حياتي. كنت مستحمل عشان خاطر ده غلطي وأنا استحمل إن أنا أوصل للمرحلة دي بس عشان خاطر العيال استحمل. بعد الفترة دي لقي نزل إن الفترة صعبة إن هو يقدر يوفر بيني وبين أهله في البيت وفي نفس الوقت المشاكل كترت والناس كلها البلد كلها عرفت بعد ما كنت محافظة قرآن وكنت مثلا أعلى يا أم أحمد قوليلي وصلت لمرحله ان مفيش اي حد كبير على الفتنه ابدا يعني دي رساله مني لاي حد بيسمعني مفيش اي حد كبير على الفتنه ابدا نهائي. طيب اسمعيني بس اسمعيني ما تعيطيش استني يا ام احمد إيه مين اللي عرف؟ اهله كلهم عرفوا ولا المنطقه ولا الايه؟ يعني انت محسساني الدنيا كل مين اللي اهله واهلك عرفوا؟ الصوت بيقطع بس عائلات مع بعض كل العائلات عرفت وكل البلد عرفت يعني كله عرف يعتبر كله عرف بالموضوع المشكله وعرفوا الشخص عرفوا الشخص ولا الشخص مش معروف؟ هو المشكله اللي عرفهم الموضوع الشخص لان اهلي هو اهل جوزي نفسه كلموا الشخص ده وهددوه انا مش سامعه يا جماعه يا بتقول ايه؟ ايه؟ عرفوا الشخص وهددوه؟ هم عارفين ان والد عمه كان قريب من البلد وكده. طيب هو الشخص على كلام ابني وساع كل حد بيقول كلمه بس يكثر الكلام يعني ممكن. طيب المهم دلوقتي المشكله اللي انا وصلت لها دلوقتي ان هو مش قادر يوفق ما بين الاهل يعني انا بص بيها فتره بحاول ارن عليكي ومش قادر اوصل لك عشان اقول لك ازاي اكسب ثقه بجوزي بعد اللي حصل ده كله. طب اسمعيني اسمعيني يا ام احمد الله يكرمك. دلوقتي انت خلاص الموضوع اتعرف وخلاص والدنيا وراحوا هددوه وضربك وزعقتي ورجعتوا، دلوقتي الوضع الحالي ايه؟ انتوا في بيت مع بعض وعلى علاقه زوجيه انت وزوجك ولا في انفصال؟ انا دلوقتي في بيت اهلي وجوزي سافر تاني. طيب ناوي ايه قبل ما يسافر؟ اسمعي عشان انا الصوت عندك الخط بيقطع انا مش سامعه. دلوقتي انت روحي بس مكان فيه شبكه، دلوقتي انت الوضع قبل ما زوجك يسافر قال لك ايه؟ انت على ذمتي ولا مش على ذمتي ولا هنكمل ولا ايه الوضع؟ سافر وجاب لبيت اهلي عشان لما ليه المشاكل مش هينفع تقعد اكتر من كده، رمى عليا يمين طلاق. رمى يمين طلاق وسافر. بس في اليوم بالظبط يعني رديني يعني اهل الخير برضو كلموه وقالوا ما ينفعش معاك قبلها بكده فكلموه فهو قال لي ان انا رديتك بس ما تقوليش لاي حد يعني الحاجه دي عشان يعني ما ابقاش بغير قدامهم في كل المواقف يعني الفتره بس واقول لهم ان انا رديتك والدنيا كلها تعرف ان انا رديتك. طبعا انتشر خبر بلدنا ان هو مثلا طلقني ومني مثلا بعت لحد. طب اسمعيني يا امه اسمعيني. لا انا هجاوب على ام احمد، مشكله اساسيه. بصوا يا جماعه، بص يا ابو احمد، اولا الخيانه بتبقى خيانه لله اولا قبل خيانه العلاقه وقبل خيانه مع الزوج. يعني كل انسان خطاء ويا خير الخطائين التوابون. انت اعترفتي ان انا وقعت في مشكله وقعت في كذا وكلام كله كان شات ونت والكلام ده وانت متصوره ان دي حاجات وهميه لكن هي حاجات حقيقيه تحاسب عنها. حتى انت قلتي وصل لاقصى حاجه في العلاقه من خلال الكلام والشات والكلام ده. طبعا ده محتاج منك توبه، تغتسلي غسل يعني لم يثبت غسل توضي واغتسلي لله سبحانه وتعالى بنيه التطهر يعني. وصلي ركعتين توبه لله سبحانه وتعالى. اعمل ايه عشان ارجع ثقه زوجي؟ عايزه اقول لك ان الزوج موضوع الخيانه دي من الحاجات اللي ما بيغفروهاش الرجاله. موضوع الخيانه وزوجتي بتاعتي عرضي شرفي بيبقى حاجه جامده جدا جدا. واحنا دايما بنقول يعني دي النقطه مش بتكسر الراجل، لا ده بتبهدله بتبهدله. صعب انه ينسى، صعب، هيفضل يعمل هيضرب ويعمل امر طبيعي. طيب الحل ايه؟ انت بتقولي عايزه اكسب ثقه زوجي، خليني اجاوب على الحته دي. اكسب ثقه زوجي برقم واحد اصلح علاقتي بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو اللي بايده قلب زوجي. لو علم الله منك صدق توبه، لو علم الله منك اخر مره يا رب غلطه يا رب مش هعمل كده تاني يا رب بصدق قلب، وانت بتعيطي دلوقتي كده وعيطتي لربنا كده على السجاده، والله علم منك الصدق، ان شاء الله ربنا يبدل الحال. ده رقم واحد. رقم اتنين، افضلي لحي على زوجك وكلميه قولي له انا غلط، والغلطه ديت انا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يشيلها، ما تتحطش اصلا في الكتاب بتاعي يوم القيامه، وتتشال وينس الارض وينس العباد وينس وهكذا. خلي بالك خلي بالك، الله عز وجل بيستر مره واثنين وثلاثه، ولما تحصل فضيحه اعرفي ان دي مش اول مره. تماديتي تماديتي، طيب خلاص ندمنا واستغفرنا ودعينا ربنا سبحانه وتعالى، تفضلي تلحي على زوجك قولي له انا ما زلت لك محبه، وانا اخطات، وده كان كلام ومش هنتكلم فيه، ومش هنذكر الامر ده تاني، وما تسيبنيش وكذا وكذا عشان خاطر الاولاد. افضلي لحي عليه، قفل في وشك السكه استحملي، عملك كذا معلش استحملي. ليه؟ لان انت عارفه اني غلطتي، وانت عارفه ان هو كذا. بغض النظر بقى انا جيت ولا جيت، هو سايب واحده المفروض ان هي اصيله في قلب البيت، سايب عفيفه وطاهره في قلب البيت، خلاص اللي حصل حصل، وانا تبت الى الله سبحانه وتعالى وادعو ان ربنا يطيب قلبه من جهه الامر دوت، وافضل الح عليه حبه وسقط عمل حبه واسكتي حبه واعملي تاني، افضلي عاودي عليه لحد ما ترجعي تاني ثقته فيكي بالدعاء وبصدق الامر مع الله. مالكيش حل، لا كلام ولا نظريات ولا وسائل ولا الكلام ده، صدق الامر مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده الملك المليكي اللي بايده قلب زوجك يردهولك تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالقبول، وان الله سبحانه وتعالى يغفر وبل يعفو عنك يا رب، ونساء المسلمين يا رب كلهم اللهم امين. احذروا النت يا جماعه، احذروا النت والشات والكلام دوت، وكل زوج ارجوك ارجوك كف مراتك عاطفيا، كف شبعها شبعها عشان هي ما ترجعش. ما الراجل ازاي يعني، انت عايز سمع يعني ازاي يعني الكلام ده؟ شبع زوجتك، ما بجيبش غلط عليك، الاصيله اصيله والمحترمه محترمه، ولكن يعني ما تديش مدخل للشيطان، وفي 700 الف شيطان موجود في الراوتر اللي موجود. ادعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال وبعفاف للامه المسلمه الاسلاميه كلها اللهم امين. معانا اتصال، معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معلش تحمليني، ولله الامر من قبل ومن بعد، ربنا يهدينا كلنا ويسترنا يا رب وكده. يعني معلش انا مضطربه اصلا لاني على الويتنج بقالي زمان ومش عصبيه كده يعني. طب يلا انا معاكي اهو، اتفضلي. انا المشكله يعني عندي مشكله، يعني متجوزه في بيت عيله، واول ما اتجوزت يعني ايه، لا اله الا الله، اول ما اتجوزت كنت عادي يعني داخله ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه كده، وكنت والله يعني متقبله ان انا اعيش واحبهم وكده، ولكن يعني انا ضعيفه الشخصيه شويه، يعني انا تربيت ان انا ابقى ضعيفه، يعني نتيجه تربيه يعني ضرب وكده. فانا انت عمر زواجك قد ايه يا ام محمد؟ عمر زواجك قد ايه؟ 11 سنه. طب انا يعني بترعب من اي حاجه، من اي حاجه بترعب منها، وبخاف من اي حد، ومن اي حد يزعق لي اخاف واسمع الكلام واي حاجه وكده. فحضرتك انا عشت معاهم والله حقيقي، كنت بعمل اي حاجه وحاضر ونعم على اي حاجه وكده، ولكن يعني هما زي ما تقولي بقى ان انا يعني عارفوا ان انا يعني فهماني ان انا شخصيتي كده، فبقيت يعني ايه يعني يعني مش قادره. ازوكي ازوكي يا محمد ازوكي؟ لا يعني اذوني اللي هو ايه، ما ماليش اعتبار، ماليش شخصيه، ما مش هتزعل، مش هتمشي، مش هت فبيعملوا ايه كده يعني فبيعملوا ايه؟ ماشي انت كذا، فبيعملوا ايه بقى؟ بيت عيله بقى، بيت عيله بقى، مثلا لو اي حاجه حصلت يعني، عشان ما اخدش يعني في كلام كتير عشان اقطع حضرتك، عشان ما انا عارفه ان البرنامج هيعمل اللي هو يعني مثلا مشاكل ما بيني وما بين حد، فيجوا عليا هتستحمل كده، بابايا ومامتي متوفيين ملهاش حد، اخواتي كلهم متجوزين هتروح فين كده يعني. فبصراحه كنت انا بحس بالظلم، بس ما اقدرش اتكلم، لان انا كشخصيتي ما اقدرش اتكلم في اي حاجه، ما اقدرش اعمل اي حاجه في اي حاجه. فبدات بقى مشاكل ما بيني وما بين سلايفي، فبقيت اشوف ان مثلا لا ده جوز سلفتي ينصفها، جوز سلفتي يقف جنبها، لو هيزعل هيخاصم مامته، هيخاصم بابا، لو هيخاصم اخته بس قوامة مراته مش عارفه ايه. لحظي لسوء حظي ان انا كمان جوزي يعني ايه يعني هو الكبير وكده، وزي ما تقولي ما اعرفش برضه يعني ملخص الدنيا كلها في بر الوالدين، يعني هو في دماغه ان الجنه هي بر الوالدين، لكن يعني اعطي كل ذي حق حقه، ابنك له حق، مراتك لها حق، لا الجنه عنده ابوه وامه واخواته. طيب المشكله الحاليه ايه يا ابو محمد؟ المشكله الحاليه دلوقتي ان انا حضرتك نفسيتي بقى عارفه من كتر ما انا ساكته ساكته ساكته وبتحمل حاجات كتير و11 سنه كده، وعمال اشوف سفرتي دي جوزها بيعمل معاها كذا ومش عارفه ايه وكده، ان انا نفسيتي حضرتك كرهتهم كلهم، يعني بمعنى يعني كرهتهم بكل المقاييس، ان هو انا خلاص مش عايزه اعيش معاهم، ما كنتش عايزه اشوفهم، ما كنتش عايزه اشوف اي حاجه. لما بيحصل اي مشكله بيجوا علينا، لا هدي لحضرتك مثال واحد بس اللي انا فاكراه حاليا، اللي هو لو انا مثلا انا قاعده وسلفتي دي بيتخانقوا وصوتهم عالي على بعض، تخش حماتي تقول لي ايه مين فيهم اللي كان صوته عالي، فانا اقول لها او مين فيهم اللي غير، فانا اقول لها ما اعرفش ما ركزتش، لان انا بطبيعتي انا بخاف، فانا ماليش دعوه ما تدخلونيش، انا ما عملتش حاجه، هما الاثنين بيتخانقوا، تقوم تبهدلني انا، انت ما تشهديش بالحق، انت مش عارفه ايه كده، وانت لو هتعيشي معانا مظبوط هتعيشي، مش هتعيشي خلاص وكده، لان انت عارفه مين اللي بتاع وانت منحازه لحد معين. المهم ان انا واقع عليا ظلم كتير بسبب ان انا الغلطانه ان انا ضعيفه الشخصيه، او انا ونصيبي كمان ان انا جوزي مش بيعمل. طيب فالمهم انا اسمعي، بقى بدات فجاه كده، ثواني بس، انا بدات فجاه كده ان انا ايه خلاص بقى، لا انا لازم اقوى، لازم انا اعمل كلام من ده، فلما بدات اقوى هم طبعا ايه ده، هو انت ايه اللي يخليكي تتكلمي، ما انت كنت زمان مستحمله، فبدا الكل يبعد عني، ليه لما انت كنت مستحمله، ايه اللي قلبك علينا، ايه اللي عملك علينا، فبدات دلوقتي انا مكروهه من الكل، وجوزي يقول لي عايزه تيجي معايا عند اخويا، تيجي مش هتيجي، انا رايح ازور اخويا واخد ولادي، وياخد العيال ويروح عند اخوه، يروح عند اخته، يروح هنا، وانا قاعده في البيت، ولو جيت في البتاع والله بكلمك بامانه اقع عليا ظهر باين من الكل، اقسم لك بالله والله مش بقول عشان ان انا كده، طب ما انا اعيش واسكت، لو انا مثلا في حاجه حلوه طب ما انا اعيش واسكت، وانا مثلا هقول لا. فدلوقتي يقول لك ايه، طب ما انت كنت بتستحملي، طب ما تعدي كيف على الموقف ده، يعني انا هقطع اخويا، يعني انا هقطع اختي، هقطع امي، اموتهم ايديكي عشان تبقي كويسه. فانا حاسه ان انا، طب انا قاعده لوحدي وكلهم مثلا بيخرجوا مع بعض وبيعملوا مع بعض، يعني انا يا ابقى مطعون واخرج معاهم يقعد طبعا. طيب اسمعيني عشان فاضل اقل من دقيقه، عايزه يعني اقول لك على حاجه جميله جدا، يعني نيتك انك انت كنت طيبه وكويسه، نيه كويسه، لكن العمل يقبل اخلصه واصوبه، فهو كان الصح ان انا افضل واخد فوق دماغي وينداس عليا والكلام ده، طبعا ده مش صح. بيت العيله المحور الاساسي فيه، في طريقه تعاملك او تعامل الزوجه مع الحما، تعاملك تعاملهم اخت زوجك وسلايفك وكل دولت معاكي، اهل زوجك معاكي، هو زوجك. زوجك اللي بيحط الحد الفاصل، محدش يهين مراتي، محدش يجي عليها. البر شيء وحفظ كرامه الزوجه شيء. بر والديك دخلك جنه، وانت كل وخيركم خيركم، وانا خيركم لاهلي. الخيريه فيك في انك انت تراعي زوجتك، الخيريه فيك مش ان انت تقهرها وتخليها توصل لمرحله بتقولي انا كرهت، امر طبيعي. البص يا بنتي، البرطمان لما بيفضل يتعبى يتعبى يتعبى هيجي وقته وينفجر. كرهتي ومش عايزه تتعاملي، انت عملتي خلاص ينبذوك الف سلام، سلام عليكم يا جار، انت في حالك وانا في حالي، لكم عليا حاجه محتاجين اعملها بحقي على المسلم او حق المسلم على المسلم، اهلا وسهلا. اما انكم تيجوا عليا وعلى كرامتي وتبهدلوني البهدله دي ما ينفعش. يخرج يروح لاهله واخواته، مع السلامه حبيبي، انت اللي عليك سؤالك، السؤال من الله لك لصله رحمك. انا اعينك ان انا ما منعكش عن صله الرحم، لكن انا خلاص مش عايزه اروح. انزلي يا حبيبتي المسجد، روحي مع لو ليكي صاحبه، شوفي اهلك، روحي اعمليهم، طلعي الامر ده من دماغك، ان انا منبوذه وان انا مش عارفه ايه، وحطوني في خانه كذا وهيجبروني ان انا يا دوب تحت رجليهم ويعملوا كذا كذا، يا مش عارفه يسيبوني ويهملوني. لا، انا بعمل بما يرضي الله، انا بعملكم لله، اسأت وعملت خلاص على جنب، لكن محدش يجي على كرامتي. لو زوجك ما جابلكيش حقك عند الله سبحانه وتعالى، يبقى الحدود، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. بيخرجوا انزلوا قولوا له انا هستاذنك اروح المسجد ولا اروح الحلقه ولا ولا رايحه مثلا الاخت الفلانيه ولا كذا ولا كذا، وناس صالحه وفرجي على نفسك، ما تحبسيش نفسك في ام انا منبوذه وانا معمول. ادام عملتي لله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى انه يفرج قلبك ويشرح صدرك ويعزك، اللهم امين، بطاعه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، حلقتنا خلصت بسرعه كالعاده، ادعو الله سبحانه وتعالى انه يتقبلها منا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.